النفس إلى سبع مراتب. المرتبة الأولى ما كان في زماننا، الآن في زماننا موجودة، زمان كذابين محجوبين. نفس الأمارة كان في أوروبا في بلاد الكفر فقط، هلا الكفر كثير. الأمارة ثم اللوامة تليها. اللوامة هي التي تلوم صاحبها في الخير والشر. إذا عمل شر تقول له تلومه روحك لك من هذول زار أم محمد خلينا نطلع تمسكهم بكي تمسكهم وين يطلع وين؟ عند أمه؟ أخوات أمه يصلي في أمه. النفس اللوامة تلوم صاحبها إذا عمل شر تقول لما عملت الشر، وإذا عمل خيرا تقول عمل أكثر. هذه النفس هي مشتغلة في الإنسان أكثر من غيرها، إن سبعة وأي واحدة هي أكثر كل تشتغل. هذه الصادق ثم ترفع إلى النفس الملهمة. نفس الملهمة هي أصعب النفوس السبعة، أصعب من أمارة وأصعب من اللوامة الملهمة. والشر قالوا أهل الله كلهم فيها النفس السادسة، لأنه محل الإلهامات. بقى هذه إيش بالظن إذا ما كان لمرجع؟ بظن إلهام إلهي. هو الشيطان وين راح؟ والنفس وين راحت؟ والملك وين راح؟ لأنه بناتي الخواطر والإلهامات أربعة، ما بصيروا خمسة ولا بنقص واحد، أربعة. يا أما خاطر نفساني وهو المباحات، يا خاطر شيطاني وهو الحرام والمكروه وخلاف أولى، يا أما أمر الملائكة، خاطر الملائكة بأمرك بيجيب لك خاطر حسن خاطر جميل، يا أما الخاطر الرحماني، الرحماني والعلم بالله وبعلمك ما بخليك جاهلي. هذا كانك ساكي على الشيخ، كان ما ساكي بشيك وبخبطك بشيك وبخبطك إلى أن يشوفك لكم رجعك وراء. ثم بتترقى هون النفس، هي النفس الثالثة لا يمكن وحده أبدا إلا بده كل مرجع، خصوصا النفس الثالثة. لذلك أهل الله لما قالوا الأشعار في النفس الثالثة بعد سكتوا، بعد الثالثة ما قولوا كل شعر موجود من أهل الله بده يكون نفس الثالثة على الإلهام. ثم تترقى إلى المطمئن، أي أول الكمالات، لأنه هي أربعة: المطمئن والراضي والمرضي والكامل. هذول كمال. أول مرتبة الكمال مرتبة المطمئن، تطمئن بالله، ما بيجي شك إني ما في الله، تطمئن بأوامر الله، تطمئن بنواهي الله، تطمئن بكل شيء. ثم تترقى إلى الراضي، رضى من الله أعماله كلها من أولها إلى آخرها. الأعمال عايش عم طلع إيش؟ عايش عم طلع المقصد. لا حدا قدامي يعمل هيك، بخاف أنا، خليني بيجيها. هذه الراضي تكون ترضى من ربها وترضى من المرجع وترضى من الرسول، أمورها كلها راضي، عرفت صار عندها نور وصار عندها لطافة وصار عندها تمييز. هذه الراضي بتترقى إلى مرتبة المرضية، يعني مرضية عند الله، مرضية عند المرجع. ثم تترقى للكاملة، تجمع النفوس السبعة وتضع كل في محلها مثل ما أمر المرجع تفعل. وين أمر المرجع تحط بتحط، وهكذا عقله هون ما بيشتغل، تفكيره ما بيشتغل أبدا، عقله وتفكيره طمطم، ما في غير الله، هو العالم العليم العلام، هو الأمر، هو الحكيم، يضع الشيء في محلها، وكل شيء عنده بمقدار. مثل ما بيناك قال واحد جابوه شاهد المحكمة، قالوا بتصلي شرط يكون عدل، قالوا إيه؟ قال صلاة الصبح كم ركعة؟ قالوا ثلاثة، قال له عود، وأعداء قال له إيه؟ قلت له ثلاثة، قال له سنتين، قال له قال له ثلاثة ما رضوا، بقى سنتين بيرضوا، فهم شيء بالأكثر، بدل لا تصلوا، طمطم طول الليل بيصلوا وبصوموا ومان عن معرفة، ما تفيدهم ولا جرة أبدا، بدهم مرجع يعرفهم كيف يصوموا، كيف يصوموا، كيف يصلوا، ولمن يصوموا ولمن يصلوا، ولمن يحجوا. أكثر ناس سميه حج حجار. أنا أكثر ما رأيت، يعني مو في المية مو في المليون، يعني في الملايين تجد واحد. وهكذا بقى النفوس بناتي سبعة: نفس الأمارة، نفس اللوامة، نفس الملهمة، نفس المطمئنة، نفس الراضية، نفس المرضية، نفس الكاملة، هي سبعة. وهدول ما بيمكن الإنسان يسير بنفسه أبدا إلا بالمرجع، وخصوصا السادسة. السادسة تزل فيه الأعذاب. إني عم بيجيني أنا ألهام من مين؟ ما بتعرف تخمر من الله. لك والشيطان وينه؟ والنفس وينه؟ هي ما تهم، بدها مرجع يعلمها، وبدها تكون تحت إمرة المرجع. يعني ما بصير عندها حقا إلا إذا كان صادقا من أول أمر بصير. ما صادقا تدخل في المرتبة المطمئنة، فالطمأنينة تشهد إنه المرجع، المرجع الحقيقي مو المدعي. المدعي كثيرين بناتي، كثير كثيرين، كثير كثيرين المدعيين، كثير كثيرين. لا، لازم الإنسان ما يسلم نفسه، ما يسلم أمره، ما يسلم قلبه إلا بعد الابتلاءات والامتحانات والاختبارات التامة. لما بتشهد الصدق التام هناك بتستسلم، وإلا لا، لا أنا لا أرضى امرأة أو رجل يسلم لأحد مدعيين، لأن المدعيين بناتي مو كثير، أكثر من كثير. وهكذا لما الإنسان بصل، بقى كثير ناس بيسلكوني نفسهم، بصلوا للأمارة، بصلوا للكاملة على زعمه. بيجي الشيطان بقول لهم، بحكي لهم قضية، بخروا من 100 لستة للأربعة، 96 درجة بخروا بالحرة لشهوة. بتقول بتسمع العود، بتسمع الدربكة، بتسمع، أنا ما عم بسمع عشان الله كذاب، بقى منه مخالفة، بقى منه مخالفة. الكامل ما بعرف مخالفة، مو ما بقى، ما بعرف، ما بعرف شلون يعني مخالفة، شلون بصير مخالفة. يعني هل معقول العبد الضعيف الفقير الجاهل يخالف العالم العلام؟ هي مو معقول، هي مو معقول ابدا. هل معقول انسان يعطي قوه للشرطي السرسري؟ ما هو معقول، لان الشرطي السرسري له قوه على مين؟ على المجرمين. اما المو مجرم ما بتجاسر لا شرطي ولا رئيس الشرطه ولا الاكبر ولا الاصغر ولا في السماء ولا في الارض ابدا ابدا. فالشرطي ضروري وجوده في الوجود، من أضر ما يكون وجود الضروري، حتى يردهم عن أعمالهم، عن غيهم، عن سقاطتهم، عن حشيشة، عن أقمارهم، عن خمرهم، عن زناهم، عن سقاطتهم، وهكذا. وأن يكون الشرطي هو بذاته بعمل أكثر منهم، منه. وهكذا بناتي، السير إلى الله لا يمكن يكون إلا بواسطة المرجع الكامل المأذون له من الحضر، مو من شيخه، خلي يولي هو شيخه القضاء. هذا ما صح، هذا كل شيخه كذاب تكيته، بده مصاري، بده زعامي، بده رأس. لا، شيخ ما هو شيخ، بيعطي ما بيأخذ، هكذا الشيخ. شيخ فقير وتميشي ما بقدر، ما بمكانه، بسأل وبسمع. وين في فقير بأي مرد كان، بس كن بحلب مبكرا، ما كون رسالة أول من كان يؤمن بالله ولم فليكرم جاره. الجار له إكرام خاص، إيجار الهودي نصراني مجوسي، إيه ولو كان يكرمه، يعطيه نفسه إلا قلب. مين هو ولد عم هاي؟ أم جو مين؟ ولد عم ببكي، خليه أما طارتها برا. وهكذا بنات السير، وأنا ما وجدت في العالم غير السالكين فقط، يعني السائلين الله، علموا الأمر على ما هو عليه. فهموا زوعا، ليش معيلتي تصل لفوق العرش وتحت السلالة، حطيها لا تخافي لا تسيري. وهكذا بناتي، سالك وبتجيب، سالك وبقرقر، ما كنت ما معطى نحن، نحن كنا بالسير والسلوك، ما نحكي، ما نتكلم، إذا سألونا ما نتكلم، ولا نأمر معروف، ولا نعمل منكر، ولا نعمل شيء أبدا البتة. نحن أنا أقول بنفسي، جواتي حياة، جواتي عقارب، أقومك الشد بين عن زيد وعمر. حتى مرة شيخي قال يا شيخ محمد، نعم، قال أنا بجي من بلادي بعيدة والناس تنتفع، إيه، وأنا بروح من روح بريدكم محلي، قلت له ما بقدر. قال يعطيني صغير، عقلي صغير وعمري صغير وعلمي صغير، ثلاثة صغار. قال لا، اعتقاده فيني كان كويس. قال لا، بدك مثل الشمعة تحرق نفسك تضع غيرك. قلت له أنا، قال لي انا، قال لي قلت له انا، قال لي قلت له انا نفسي فوق الوجود كله، انا حلق نفسي في غيري وكذا. ما صحيحه، ما صحيحه ابدا، ولا وجدت، ولا وجدت له وجود. لما بدأني ارشمع طفت علي وعلي عقيلات، سبحان الله، انا كان الله يوفقني في الاجر بدون عيب. الفطره، ولكن الفطره فطرتي سليمه الحمد لله، فطرتي ما انخلت الى يومي هذا. ما كنا عايشين بحاراتنا ومحلاتنا ولكن لا بعيدا ما احب الثقافه السافله من محل ذاتي انا ما احبها شيء مش شيء شو معنى شمس الشكاره؟ لك شمس الشكاره ليه؟ لك مو مضر اليك؟ مو مضر لجارك؟ انا لو سميتها سيكاره يا لطيف مش حد بقى اثنين شابوا الخمر اللي كان رفيق ظاك النظار قل له لابوه دلال كثير دلال قل له لابوه كلام فاحش بعد قتلوا شرب الخمر بناتي وش ولد كان ولد ايش كان تعلق على شرب الخمر الى انبخشه قلبه مات في رمضان دم دم الى ان مات وهكذا الله سبحانه بس يفهموا الاله اسمه حكيم الحكيم ما بأمر شيء هيك عبث شيء بضرنا بنهانا عنه وشيء بنفعنا بأمرنا فيه وهكذا وين نحن لك إيه ليش الله أمرك أنت بشي طويل أنت بشي قصير مشان توافقي مشان يرضوا عليك أهل القصير وتسخطي الله والله الله بس سخط بيسخط القلوب عليك أنت أرضي الله لو سخطوا الناس كلها من الناس ناس ناس قلت له الحج لك إيه ليه جبتوا انتو راح ولك تمروا وماء زمزم إيه بدي تكون أجل منه قال الناس قالوا في ناس مو أنا بقول لهم يا أبو اللي ما بعجبه تاني مرة لا يجي بيجي يقول لك رجل بده لعندي على القرية درك قال شيخي بدي قلت له لا عندي هذا تاخذوه تاخذوه كيفه وهكذا بده رجولة بده قوة بده خوف بده صمود وهكذا لأنه الحق سبحانه وتعالى قلاته حكيم وعالم وعليم وعلام وجامع الكمالات بل أمرنا بالكمالات ونهانا عن النقائص ليش ما عمال ليش ما عمال تمر انت ليه انت اصيب تعمل شعر تفه فرقبتك لفه انت واللي لفه انا شيء لما اشوفه ضدي لك ايه ليش لك بنتي ساعتها علمك شيء يكون يفيدك يفيد قلبك يفيد راحتك تنبسطي تنسري هذا ايش بدك عشان بس ترضي الناس من هدول الناس اعملي مع الناس مساله صغيره والا نعوذ بالله بصيروا ضدك انا الى يومي هلا بلعب صاحب ابوه اوين قال اصحاب جدب والله جدب والله اذا هلا مين بوافقني بوافقني البقع في هيك قضايب قال لي والله صحيح والما بوافق ان شاء الله بقع الله بقع وترجع ترجع الى الله سبحانه وتعالى وهكذا بناتي والله مهما كان صديقك لم الا اهل الله امير هذول عجلت الكمل اما الغير ان شافوك بحاجه سلام سلموا عليك حقك على ابا سلام ما بسلم ما يشوفينك الجماعه ما يشوفين ولا يعطيهم مال ابدا وهكذا وهيك التوحيد بناتي هذا كمال هذا كمال حتى ما نتوجه الا الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد محمد صلى الله عليه وسلم كان باعماله عالم عليم علام وضعه رسول قال ادبني ربي فاحسن تاديبي نعم محمد ولكن محمد صار إله والله ما صار إله ما صار عبد ولا رأيت حدا في الوجود صار إله الحقيقة فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله لا معبود في الوجود إلا الله لأنه ما في حدا جامد في الوجود إلا الله فهمتوا بناتي فهذا هو خصوصا من الهند لأن بعبد الفرج هذا ليش أنه محل أول هذا بعبد البقر هذا بعبد أكل من بعده هذا غلطانين هذا إذا جلسوا بين إيدين أهل الله بيعلموهم بيعرفوهم بيهذبوهم بيأدبوهم بأدب الذي أدبهم الله به مو من عند نفسهم لا ولا عند أبوهم ولا عند أهلهم ولا أبدا أبدا وهكذا بنات إذا ردتوا تنبسطوا وتنسروا وترتاحوا عليكم بتقوى الله لا تقولي فلاني وفلاني والله أول ما تضحك هي أجد أحكي مع النساء لكن ما يعرف يقال قلنا فإذا عرفت أن القلب والعقل والنفس والروح هدول كل واحد دور واحد ما أعرف لكن حسب متعلقات سميناهم فهدول إذا كانوا صادقين مع الله هن الحاكمين على البدن وهن حاكمين على الأعضاء وإلا إذا ما كانوا هن حاكمين يعني ما بعملوا هن طبعا ما إذا كان ما مثل ما نقول هناك شرط يكون القلب أمير الأمير إيه مات بده يسمع كلام الله مو يجي مع نفسه واحد يجي قال لي قال ما يمكن إنسان إذا تعقل تعقل تعقل ما بقدر يفهم قراءته لا القرآن اللي أنزله بينزل فهمه معانيه الحق سبحانه وتعالى من أزعل القرآن إن كان نحن فطريين صادقين بنفهم القرآن بفهمنا معانيه مو يستمع القرآن فقط، القرآن ومعاني القرآن. ما ثمني، ما عنده خبر، خبر ما في أبدا. رجل فهمان تقي نقي صادق صالح وبعمل مخالفة، أنا ما بعتقد هي أبدا أبدا، ولا وجدت في الوجود أبدا أنه جدال خائن غشاش بعيد مطرود إلى خير. بقى الشيخ أنا ما أجي يوم من الأيام، مشايخي اللي ربوني ما يوم من الأيام أمروني أبدا أبدا أبدا. أنا لحالي عم حاسب نفسي ولك حساب العسير. أنا كنت ما أحكي وحط الحصى بفمي، بس مو بس معكي وحط الحصى بفمي، مو حصى كبيرة يقعد قدر حجاك ما هو هذا المرض. غاد تذكر، تذكر إنسان ما بك إنسان يتكلم. واحد اسمه علي الطلطاوي الآن ما جابوا لي سنة منه عن سعودية، قال هو حياته كلها اليومين أهل كم يوم قاعد هون في حلب، وهذا صحيح. دخلت أنا جاي من البيت عم بفتحت الباب ولا هو واحد آخر عم بياكل زيت بزعتر، عزمناه كنا عنا مولد، عزمناه السلام عليكم وعليكم السلام، كيف قلبك مع الله؟ سكت ما بيفهمها ما بعرفها. يوم انت تسألني الى الان اقول حياتي كلها اللي قضيتها في فقط، وهذا الصحيح وهذا الصادق، وهذا اللي عنده لطافة عنده فهم عنده علم عنده تميز حتى ميت. لك بناتي والله ما في غير الله، المجهلاتك من بيصلوا لا الله، هي بتعرفوا الله بيصلوا عم بيصلوا ما بتعرفوا، لك اسألوا عنه، اسألوا عن صفاته، اسألوا عن كمالاته. محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو رسول عبد كان لما يجلس في المجلس كأن على رؤوسهم الطير، منهم سيدنا عمر وغير كلهم، لا يتكلم لا كبير ولا صغير أبدا. ليش؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم قدمه عزيز في نفسه، ويا الرسول يعمل بنفسه بذاته، لذلك هيمن هيمن على الكبير وهيمن على الصغير وهيمن وهكذا. وهيك بناتي انتوا لازم كل قضية تسألوا، جذابات لا تقولوا من بعثوا لأوراق جذابات، اصدقوا انتوا شوفوا الجواب شو مجيكم، دللوا على نفسكم انتوا صادقات في السؤال. لكن الشيخ بيعرفنا، لا يمكن اقول انا لا يمكن اخشى لا اروح اقول له انت بتعملي كذا، قال لي لا انا ماني هيك، بس قالت انا ماني هيك انقطع بيني وبينه، صار بيني وبينه حجاب ما بقيت تستفيد مني ابدا. اذا هي حكيت تبين بتبرهن ان هي صادقه. وانا ايش شغلتي؟ شغلتي خادم بخدم هالام الكبير والصغير، لان الله امرني بالخدمه، انا مبسوط انا مسرور انا مرتاح، انا مهما خدمت ما بتعب بالخدمه. ليش؟ انه الله خلقني لذلك. لكن انت يا صادق اساليني، اساليني عن كل شيء كبير وصغير مهما كان يكون في الوجود، اساليني عنه عشان تتمسك، مو تسالي اللي بتحبيه شهوتك ومراداتك وغاياتك، لا ما لي عادي. انا اذا واحد سالني هيك بفهم كذاب، بعد بجيب جواب عادي. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كانت داره يسال يقول لا اعلم، علم من اللي علمت ولا لا اعلم، ما كن هو قال علمت علم الأولين والآخرين، لكن فهمنا أن هناك شخص كذاب اللي قال لا أعلم. كيف سيصير معنا؟ كثير كثير بيجي واحد يسألني سؤال قلنا ما بنعرف، ما كن نعرفها تفصيلا ذاتيا كثير، لكن ما بيجوز قلنا نعلم، ما خرج ما بقدر ما بحسن ما عنده استعداد يعمل الكمال، هو مدعي الناس بتظنه طويل عرضه كذاب ما فهم شيء أبدا أبدا أبدا ما فهم. كان صادق يسألني عن الصغير من سؤاله نفسه، والله يا بنات كثير اوقات مو قليل واحد بيسألني السؤال هو عم بيسألني ما عندي خبر لا الجواب ولا السؤال، لا يخلص بيجيني اجوبه على حسب ادبه حسب طلبه حسب صدقه مع الله، بيجيني اجوبه لا يعلمها الا الله، وبيعلمني الله انا جواب بدي اعطيه قبل بمين بواسطته هو يقول. واما السائله فلا تنهر، يقول لك حياتك وبسكوا سبق تعلم الأمر علم، لا تقضوا تعليم عام، يقول لك لا تقضوا تعليم عام، بعد ما تمتحنوا وتبتلوا وتقتمروا ما في مانع، إذا جيتوا صادق وبس كانوا على حباب دنيا إياكم أرضوا يمها، والله بيأكل واحد زي العدل بزمان من زمان ما كنت أطلع أنا بالخلو بالعزل، إجا قال إيه رجل تطلع الناس تفلوا إيه يقتل مع مين؟ قال معي، قال له أنت بتجيني بباكيت سيكارة أول ما بديري قلت سكت لا ايه ولا لا، وهذا صحيح. انا عم بعطيك ما بدي ابدا، ما في صغاري كذبت ولا بكبري ما كذبت حقيقة. قلت له انت بتجيني بباكيت سيكارة، انت بتجيني بالطريق، انا بدي واحد صادق، اذا كان صادق وسمع مني الله اكبر، صار دليل يكون الله أراده مو هو، بس الله أراد إنسان بس معنا. قال فصل: إذا عرفت القلب فنحن نبين لك جنوده. القلب له جندين، جن واحد منهم يشاهد بالبصر وجن لا يشاهد إلا بالبصيرة. وين البصيرة؟ تكون صعبة، صادق، أمين، نزيه، عفيف، حتى يشهد البصيرة. إيش البصر؟ جنده، الإيدين، العينين، السمع، البصر، الكذا، هذول كلهم جنوده. لكن البصيرة، الإيدين إلى قوة، العينين إلى بصيرة، بصر، بصر، الإذن إلى سماع، هذول هذا روح. السماع مين بدركه؟ أهل القلوب. الإذن بدركه مين مكان؟ كافر، مسلم، حيوان، شوف الإذن. لا، بدنا ندرك التنتين. إذا عرفنا التنتين ولو جنداد جند يشاهد بالبصر وهو اليد والرجل والعين وسائر الأعضاء، وجند يشاهد بالبصيرة وهو الصفات على ما سيأتي ذكرها. ودل الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم: إن في جسد ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، ألا وهي القلب. معلوم القلب هو النور الإلهي، مثل ما الله إن بذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ما له قلب. القلب هو شهيد، أهل القلوب هم أهل العناية، عناية إلهية مع الله، مثل ما بأمرهم مثل ما بنهاهم. والحق واحد قال لي شيخ، شيخ قال لي أنت الله أرادك من زارك، كذاب كذاب، أنت ما فهمت أني أنا خصوصي. لا لا، قلت له أنت كذاب جد. قلت له الله علمه ما بطر عليه جهل، عالم عليم علام، ويعلم إذا أمرني أأتمر وإذا نهاني أنتهي. وأنت يعلم إذا أمرك ما بتأتمر. قال والله صحيح، وهي الأمر الصحيح لأنه عزأني. قال أنت الله خصك، أخوتك من تقتل. قال ما أقول لا مو أنا غلط خلص. الله سبحانه وتعالى مثل ما قال لي واحد، قال ليش الله الزغل؟ رجول عن الزغل. قال جعل محمد حبيبه إيه؟ وجعل الشيطان مطرود ومفعول. قال له قال تعالى إنه عقل ما في، لو كان عندك عقل ما سألت تسأل، بسألك أنت لك الآن. قال إيه؟ قلت له ولد ما بطلع من بيته إلا بوس إيدك وإجرك وإيد أمه وإجر أمه، وقول لكم ادعوا لي. والثاني ما بطلع لا يقتل، يقتل أمه وياخذ مالك ومال أمه ويسبك أمه. بتحب هالله؟ قال لي يقتلهم الله كمان. الله أمره لمحمد ائتمر، نهى انتهى. أمر الشيطان ما تمر، نهى ما انتهى. وجعل على كيف الحقائق أن الله يفعراد خمل كذاب وحشر. نحن ما نفهم، نفهم الشريع أمرنا من ابتلاء، نهانا من ابتلاء بس. قال يا رجل لا تقعد مع النساء، يا نساء لا تقعدوا مع الرجل. هذا عم نحكي من إذا كان ما هو كامل. أما سيدنا يوسف عليه السلام كان كامل مع زليخة، كان كامل ما بخطر له خاطر السوء. أنا والله يا بنتي قعدت ساعة ساعتين ساعة ما بقيت نسيت تأذكر خاطر سوء ما تذكر. أنا ماني معصوم، أنا بشر كذا، ما خطر لي سوء أبدا. فكيف سيدنا يوسف بخطر له سوء؟ قالوا إيه مو قال الله والأرض همت بي وهم أنا مجذبك لأنك ما بتفهم القرآن، همت أن تبطش به وهم أن يبطش بها. لولا أن رأى برهان ربي قال له الحق إذاك سوي يا يوسف. يقول له امرأة بدها تضربني. يقول له ما في عقل، هي بتحبك ومو بتحب جمالك مما فهموا الناس. لا، كزوجة جميل عزيز كانت تحب الكمالات المعنويات الموجودة مع يوسف، هي بتاخذ الراح الراح. سيدنا يعقوب أبونا سيد يوسف عليه السلام كان يوسف قال لك ولا أذهب من لا لو إيش بها. قال يعقوب أبوه عض أصبعته لسانه، لأنه ليش يعقوب أعلى إلا يوسف ما بفهمه. سيدنا يعقوب لما يجي عنده سيدنا يوسف الحق يتجلى عليه، على مين؟ على سيدنا يعقوب. تجلي الأتم الأكمل لما ما يكون يوسف جلي تجلي التام الكامل. بس لما ذهب يوسف وراح يوسف إلى مصر وباعوه، تم يبكح تبيضت عينيه مو على يوسف، على الحال اللي فقدها مع يوسف. لك افهموا بناتي هذول رسل بسل، والله انا عندي ابني ومرتي وعمي وخالي كانوا قرسول العشرين، ما في عندي غير الله محمد انا هذا. فكيف سيدنا يوسف كان رسول كان كامل؟ انا ما بعرف ان اولادكم لا تخدموهم، لا والله يا بناتي خدموهم قد ما تقتلوا زادي، بس لا تحطوهم قلبكم. طيب اذا حبيتهم قلبكم بس مات، يبكي صبت موتي جنبه امس واحد مرته وقف في الحمام بلغوا خبر وقابل فرشة مات وهي طابته. هيك بجهود هذا بصير؟ ما في إلا الله، هذا ما بالقدر، وهو معكم أينما كنتم، إنني معكم ما أسمع وأرى. أنا عم ببينكم بيان التام الكافي الوافي. ابنكم أخوكم عمكم خالكم خدموه قد ما تقدروا خدموه، إلا أن لا تحطوا في قلبكم لا بخاف، خاف يوم أيام يموت يسيبوا شيء رفيق معوذ بالله بتجنوا وراء. وهكذا بناتي، الخدمة شيء والحب في القلب شيء. الحب في القلب لا يجوز غير الله. نعم المرجع بتحبه لأجلي يوصلها إلى الله، وأنا المرجع ما بقول والله عبد من عبيد الله، عبد، لكن اللي صدق وسار عرف بدنا نسلم لهم كان يوصلنا إلى الله. فإذا كان المرأة كانت أحسن ونقصت فيها مع المرجع، فإن المرجع قدام بشك أبدا، لأنه بده يصير أحسن من قبل. العلامة الحد مقبول لما مقبول، علامته عمله اللي كان قبل الحد وعمله الآن أنا أحسن. إذا كان عمله قبل الحج كان أحسن شفناه هذولي عمله ما مقبول، وإذا كان الآن عمل أكثر هذا حج مقبول. لكن فهموا اليوق قلت واحد يوق لا أو. وهكذا بناتي، الإنسان بده يجي الكلتوية بده يترقى بده يصير بده يقبل بده يصير من أحسن الناس. انصدق قد ما بده أبصير، وهي ما يتعطي على زمان 100 سنة غيرها واحد بالتجار معنا يحكي يقول لك الله اسكت يا ولد. الزمان والمكان مخلوقات لأجلنا. الزمان معنى الشمس والقمر، هذا هو الشمس والقمر في زمان محمد صلى الله عليه وسلم وفي زماننا، لكن نحن أمرنا من ننفذ ننفذ زمان إلا زمان محمد يعني كانك رأت له إليه. كانوا كلنا نعبدون الأصنام، كل بيت في صنم شون إيه؟ غلبهم على الأول اللي حكم على الزمان وكان محمد صلى الله عليه وسلم، غلبهم قالوا عنه مجنون أول أمر، قالوا كذاب، قالوا ساحر، قالوا كل شيء عطلوا وضربوا وشدوا وجه الشريف وإجروا إلى تعالى. كلهم قالوا في ذاك أمي وأبي يا رسول الله في الآخر. لكن كل ما انترقوا صاروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل واحد، سيدنا الزبير كان لما أسلم عمره 12 سنة ونصف، لما أسلم صار يعدوه بالحرب 1000 حيال. سألت عن الزبير زدته بالروحة رضي الله تعالى عنه، المحبة سيدنا الزبير ابن عمد الرسول صلى الله عليه وسلم وعديله لرسول الله. الرسول أخذ ستنا عائشة وهو أخذ أسلم، أسلم بنت أبو بكر وعائشة بنت أبو بكر، عديله وابن عمده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عن عين عن عين الزبير رجال رجال، خلي يولي المو رجال خلي يقلع. والمرأة بدها تكون نزيهة، بدها تكون شريفة، بدها تكون ما حد يشوفها لا أبوها ولا الملك. هلا السنة الإنسان يحط على رأسه شاشية في بيته ما يكون في حدا أبدا بجوز، لكن السنة الأكمل هكذا كان. سيدنا فاطمة كانت هكذا، الكبار كانوا هكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلى سيدنا فاطمة تلبس لا ذهب ولا فضة، مع كون المرأة يجوز لبسها الذهب والفضة، ولكن يحبها ويجلبها. وكانت لما تدخل عليها الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا فاطمة يقوم على حيله يقبلها. سيدنا فاطمة أما عندها حياة، عندها إذا رأيت تطلب من أبوها شيء توصل سيدنا عائشة تستحي أبوها. وهذا من علامة القوة، إيه القوة من علامة الأدب الحياة. هكذا بده يكون إنسان. أنا كنت عندي ولع في الشجعان، أروح أنا صغير أشتم معه أشوف من حياة أحيا من بنت البيت، مو البنات هلا بنات أوليات هلا الساعة 2 الساعة 12 الساعة 1 بالليل وأبوها هلا. أمك على الأوليات، نحن أوليات الصحيحات المخدرات، ولا على المخدرات أبي ما أنت البنت. البنت لما يجيها العدال أول أمر ما تطلع لا أما ولا أبوها ولا أخوها ولا أحد أبدا، لا ما تطلع عندها أبدا أبدا ما تطلع. وهكذا بناتي، الإنسان بده يكون صادق مع الله في أموره في شؤونه. أنا كنت صادق في الغرفة، وكنت بين يدي الشيخ، كنت ماشي بالطريق، وكنت قاعد في جيب فرشي واحد أبدا. هلا عندهم يجيكم تتكون وما صل... ما شاء الله كان عارفات الكوف الأولات وهكذا. لا كلمة ما تصير تنتين وما كنت أول يا بناتي، ولا لنكون ما تأولوا مو ما نجزين، لا لا ما نأول. أنا أول أبدا، أنا ما كنت أول أبدا، ما الحق مو أعطاني، أعطاني فوق مرادي. ما كنت أعرف اللي أعطاني إياه، والله ما كنت أعرفه، لكن أعطاني الحق. عالم حليم حلام، يعلم يعلم قلبي صادق. وهكذا بناتي، أما بنتي شكلهم في الدرس وبرا الجيمة شكل، وبالطريق شكل بين كذابين، بل إن ترجع إلى الله وكون كل أمورك قدام زوجك قد كل واحد، ما تخاف ما تعمل شيء. وسيدنا علي رضي الله عنه لا يخافن أحدكم إلا ذنبه. إليس من ذنب؟ إليس من ذنب؟ والله ما من ذنب. ما خسأ الشط السلسل اللي أعطيه أو علي روحي مني أو الأكبر منه أو الأصغر، نعم بيجي بضرب لنا سلام وبوس إيدنا. ليش؟ ما أنه من المخالفة. لو من المخالفة يا لطيف ويا ستاع. هلا انا الطبيب الحكومي ما بيقصر، لكن ماله لا نعرف سلطه ابدا والحمد لله عمالي. ما حدا له عين سلطه، لا كبير ولا صغير ولا كذا، لكن انا نصع بنصح. رئيس الوزراء كان يجي واحد من هناك قال له انت بحبك يا رئيس الوزراء اللي هناك رشيد ايش المقصد؟ قلت له قال لي حكالنا. قلت له حكاكم؟ قال لي حكالنا. هذا اجى يمكن لك الحجاز، اجى لعندي اول يوم العيد، هو مع 7-8 من السعودية. اجى قال لي يا سيدي بطلب منك طلب، تفضل. قال لي بلاد مقدسة والزمان فاضل وانت نفسك كويس، مريض تدعي لنا دعوة، مش ادعي له. قال الله ينصرك. قلت لا سمح الله. قال ليش؟ قلت له ما جد عادة الله ينصر ديوسي، يعني جماعة كبار ديوسي بنته جنب زوجته فاجر راسه، مو شرع فاجر، فاجر مبين راسه وشعره والى اخره. قلت له يصير الله بنصرهم وانا بدي الله ينصرهم، لا سمح الله. وحكيت الكلام، بعد الكلام اللي حكيته انا انبسط انسر. الى الان تبين في اشوف ياخذ من تمي، ياخذ الشاي يسقيه لجماعته وبينهم، لان انا صدق. انا مرتي بخلي حدا يشوف غيري؟ لا والله، انا بنات هون عندي تنتين خادمات في البيت، والله لو اشهد منهم خلاف العلماء ما بخليه خمسه يخرج في البيت. قال لا انه ملو ملو ابدا ابدا ابدا. وهيك انتم بناتي اولادكم، انت ايش كان بتحبي من الصحيح؟ يعلمين الشريعه، يفهمين الصدق، يعطيه بيده يعطيه هو صغير، اعطيه يعطيه السائل، اعطيه علميه فهميه اذبيه اذبيه مصغره حتى يطلع، لانه هذا كل اعماله بصحيحتك صحيح ابوه. على الخصوص الام، لان الام حق من الاب، حق بمرتين، يعني القضيه ثلاثه، اثنين الام وواحد الاب، لانه الام هي اللي بتربيه وهي اللي بتحمل وهي اللي بتجيب وهي اللي بتمسحه وهي بتشطفه وهي ما بتنتظر اكلات وهي الله يجزيها عن الخير الام. والله الحق زعل الرسول صلى الله عليه وسلم، النساء ناقصات ناقصات دين، هذا عم بيبدأ الرسول معلمكم. لانه نحن هلا لما كان عندنا كبير ما نحسن نشطب الولد، مره مرتين بيبكي بعدها ما بعدين الام بتقول لو كان في سن بتاخذ نقطه بتحطه بتمها، اعوذ بالله، قد ما بتحبه مثلا. وهكذا انتم الرسول عم بمدحكم، لانه انتم المعلمات، انتم المهذبات، انتم مؤدبات، لكن ناقصكم بس تتأدبوا، تتعلمون ادبات، تتعلمون الادب، وهو كذلك. وهيك بلادي هذا الطريق، إذا كان مو صيامكم، مو صيامكم، والله أتكون صوم وزارة نفسكم بس، ما خرج عنكم ولا درة، أشوفهم كريم، ما رحكي، لحكي عند بيرها سألني واحد تاجر عن جماعة، حضريت بده يدافعوا، في الحق معه في الحق عليهم، مثلا قال هو من شانه بيعطينا غني هو، بيعطينا شيء لست شهور، كثير بعد ست شهور عندكم مصاري، ليه تتوسعوا فيها؟ ما بتدفعوا له؟ لازم تدفعوا له بعد ست شهور، هو اعطاكم ست شهور، من هون عم ست شهور ماكم مجبورين تعطوه، اكيد توسعوا، لكن بعد ست شهور لازم تعطوه اياه. حاول اعطي لا الحق معه والحق عليكم، وهكذا سكت رغم عنكم. وهيك مطلو الرسول عشان بقول مطلو الغني ظلم. اذا كان واحد عنده مصاري وعليه دين وصاري ماطل هذا ظالم. في واحد من العراق اجى عنده ابني معلم مدرسه، لكن عمل عمي عمل كذا، أب أمك بظهر ميتة، أبوه أخذ واحدة ثانية، وأبوه بظهر حاله منيح. قال له يا أبو ليش نعمرهم منك الناس مصاري وعندك ما بتعطيه؟ قال له هدول يعني الولاد هذول هذا مين بيربيهم؟ قلت له سلم على أبوك وقل له بسلم عليك الشيخ وبقال لك سيلك خنجر حطه مشان أقول فيه هذول. مات من مرات الله كان مات من الواحد. وهكذا مطلوا الغني ظلمه. لازم إنسان لما بياخذ المصاري مو بفرح، لازم لما بيعطي يفرح أكثر. أنتوا بناتي وهكذا الأمر. إذا ما كان هيك ما في فائدة. ولا كيف شو مصلوا مات؟ لا لا يفعل الأوروبيين هلا الموتى مان قد تكون بصوم وبصلي طمطم هي وصلاتها ولا فهمت معنى الصلاة. إيش الصلاة؟ أنا والله إلى يومي هذا ما رأيت أوروبي إلا مثل عجل البقر. فلا شفتهم مستشرقين وكلهم على ما هم هكذا رأيتهم. ما في إيه على عين دين الإسلام؟ دين بيهذب بيأدب بيعلم بينظف بيرقق. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سيدنا الذي خلقني فهو دين وإذا مرت فهو شيء. السلام خمس آذار واحد محرم عام 1389 هجري 1900 ونطلب له جندان، جند معنوي وجند حسي. جند الحسي الأعضاء اليد الرجل العين السمع كذا والمعنويات وهي الصفات. وهذا الإنسان بلا مرجع ما بقدر مهما صام مهما صلى مهما عمل يوم أفتح الحضارات مين من جهة التحرير قال إذا عرفت القلب فنحن نبين لك جنوده وله جندان جند يشاهد بالبصر وهو اليد والرجل والعين وسائر الأعضاء وجند يشاهد بالبصيرة البصيرة بناتي ما تجي إلا بالمجاهدات أو بالوجهة للمرجع إذا المرجع علمني إذا كان صادقا وهو الصفات على ما سيأتي ذكرها ودل حديث وهو قول صلى الله عليه وسلم إن في جسد ابن آدم مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد الله ألا وهي القلب. على أن القلب ينبغي أن يكون أميرا مطاعا وتكون النفس وسائر البدن مطيعة لأوامره ونواهيه. هذا إيمة إذا كان هو مطيع لله مطيع لمن كان أعلى منه مرتبة سواء كان الله الشريعة أو الشيخ. والشيخ ما بأمر له بالشريعة مؤناكم بس ديروا باكم مشايخ قديمين كثيرين كثير كثيرين المدعين أنا أحرق نفسي بشغل ويجيبها ما صحيحة. طالما الشمعة انطفت انطفت علي وعليه هاي ما صحيحة أبدا. وهكذا بناتي اللي بده يصير منه خير يسمعوا فيكم الشيء ضده أمركم بالخير ونهاكم عن ضد الشر. كل شيء في الوجود موجود في الإنسان كل شيء. لكن في ناس بيهتموا في أمرهم في جوهرهم الجوهر لسا فيه اضطراب فيه كذا بهيئه بيطلع من أحسن. وفي ناس ما بطنوا فيه بطنوا فيه لبسهم في أكلهم إنه زنزقتهم وما شبه ذلك بل ما بيجي منه خير أبدا أبدا أبدا. سيدنا عمر رضي الله عنه بالعكس كان كافرا وقدمته دفن علي وهي حية خوف من العار ها فموليت. وكان مشركا وكان يقتل قتلة وكان يشرب الخمر وحامل سيفه وجاء صلى الله عليه وسلم لكن لما راى الرسول صلى الله عليه وسلم على حق امن به واتبعه وصار سائل خليفه. وهيك انتم بناتي ما في مانع اذا عملتوا قبل بدها رجوع، ما في عنا حكم اعدام، ما في كذابات. هذو بيأس ما يأس كذابين اساسا كذابين. انا مرار لساني برا اقول ما في يأس ما في يأس ما في يأس. جمعنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا ابا مره للشيطان اما تتوب وانا اقول لك الجميع، يعني في بعد الشيطان كلام ما في. فتاك كافر مشرك فاسق فاجر كل الذنوب فيه مع هذا وين ذنوب؟ اذا قال له يا ربي انا تبت رجع اليك دنيا على غيره ما في غيره ما في غيره ما في ياس ابدا ابدا ابدا. ويقول في ياس بس كذاب خائن خبيث حسود لدود كذاب اشر. يسمعوا اللي قاعدين هون يقولوا طبعا معي الكذابين لساني انتشر ونقول ما في ياس. لك على مين بدنا نروح؟ لو فرضنا انا كنت ما بنفع كل يجوا جيت الزيارك انا عبدك وانا كنت ضال وانا كنت مذنب الاخري والان اريد اتوجه اليك دلني ما بدني؟ يا الله كذب اللي بقول ما دني اقول له بتكذب انا دني انا ابن باب النيرب كنا ما باب من باب النيرب ودني حتى ابوي الله يرحمه الي يقول لي يا ابني معقول بيت الزبط يطلع مقدم؟ يعني هذا عنا مثل يعني بيت الزبط يطلع مقدم؟ طلع مقدم ومقدم ونص كمان قلت واحد مو مقدم مقدم كثير. بس الواحد بناتي يأس ما في اعدام ما في عند الله ابدا ابدا ابدا. والتركيبة تركيبته هو حط الشياطين مثل الحاكم اذ كان يحط شرطة ولو شرطة شرسري كرسي وحده لكن بده يدور بده يطلع هذا المهروب هذا هزم هذا عم بيهرب دخان هذا عم بيهرب حشيش هذا عم بيهرب خمر وما شبه ذلك ولكن كرسي وحده ما له سلطة. الشرطي السرسري ما له شرطة الا على مين؟ مخالفه. اذا كان معه المخالفه ما له ما له سلطة ما بقدر. واذا تعدى بشفوه حكومه تشوفه ما مكان الحكومه محل بلد بناتي لا يمكن ابدا. لو كان كذابه من وجه اخر كذابه خائنه غشاشه ما بتسال. لكن والله يا بناتي لما يسالوا او يجلسوا معنا بيصيروا من احسن الناس. اذا تبين كان هن بعيدين بس اكثر هيك ما في كان هن بعيدين عن قضايا ما ظنين ظنين اني هيك الله خلق ما بيصير خلق الجنه وخلق النار شانك ولمين مثل ما قاست نارب العدوة ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك إلا أنك إله تسعى العبودية. وهذا صحيح وهذا صحيح. لو كان ما خلق الجنة ما نعبده ولو ما خلقت الجنة والإنس إلا يعبدون أي يعرفون. العبادة اللي ما بتأدي المعرفة كذبة كذبة. العبادة بدها توصل للزوء على بروح الحج لك إيه تعيش رح تعمل حج وكثير عالي العالي ليش هلا فاسقه وفازه وقدابه وكيش عميشه وكذا ليش هيك؟ من علامة الحج المقبول او العمل اي عمل المقبول بده يكون عمله بعده احسن من عمل الاول. هذا الميزان الميزان اذا جار في حاله حجه او عمله هل عمله مقبول ام لا بده يكون عمله بعده احسن من عمله قبله وهكذا. فالشرطي ما بيمكن بلا بناتي هو سلسلي ما سلسل بيعرف شغله بيعرف شغله هو إلا أن الشرطي ماله سلطة إلا عن المجرم فقط يعني علم المخالفات الموعد المخالفات لا يمكن كل سلطة. وإذا تعدى أجل تعدى يكون خبيث شيله يحكوه مشيله فيه مهما كان يكون شيله تكبه برا. وهكذا بناتي لا تقولوا في يأس والله ما في يأس. واللي بيقول في يأس بكذب وبكذب وبكذب وما هو فهمان ما هو فهمان الدين ولا هو فهمان الإنسانية ولا هو فهمان المعنوية أبدا. يسألنا نبين له ونبرهن له إذا كان هو جاهل بعيد. وفي ناس قال لك بني لكن عيني عني. إذا كذابة أنت عم تقولي محبة لك إيه المحبة عمل مخالفة ألعي ما بفهمها ما بعرفها أبدا. إن الصادق الوجهة بقدي الخالف وجهته ما بقدر يكون كذاب وجهته مهما كان في أول عمره مهما كان في صغره مهما كان لما توجه بالصدق الحق بده يعطيه لا يمكن أبدا. الملائكة كلها ايش قالوا الله الملائكة ما بنعدوا ولا بنحصوا كما أن الشياطين كثيرين، الملائكة أكثر أكثر بكثير. هذول جنود وهذول جنود. الشياطين جنود على مين؟ للمجرم، للجاني، للفاسق، للفاجر، الكذاب. أما الملائكة للصادقين، الأمينين، النزيهين، العفيفين، وهو كذلك. لا تقولوا في عدام وفي يأس. القول في يأس والله كذاب أشر، ولو كانوا قاعدين وعم بسمع كذابين وكذابين وكذابين. أنا ليش الله خلقني؟ خلقني خادم، خادم باخذ من حدا مصاري؟ لا، ما باخذ ولا بتنازل ولا برضى أبدا. لكن أنا واحد يكون أفسع فزعك، شرط تكون أفسع فزع بكل أنواعه وتوجه إلي، بدي أخذه، واجب علي أخذه، والسرور يصير عندي.